بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما، وزدنا عملا وصدقا وإخلاصا في الدين، ونور قلوبنا بنور المعرفة والفهم واليقين. ثبتنا على دينك وطاعتك محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم. أن هو واحد ما يصير المصنف والشارح ماتن الشارح الموجود. كتاب الإجابة، وهي بيع المنافع جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس. القياس يمنع بيع المعدوم. المنافع امتى بتنوجد؟ كل لحظه هي منفعتها، اللحظه الاتيه لسه ما وجدها، ايش عم ابيعك انا؟ لذلك لو عقدتها ببيع المنافع ما صحيت. لذلك شو بقول لها؟ اجرتك داري، اجرتك بستاني، عملت العقد على شيء كائن، دخل بيع المنافع ضمنا، لذلك صارت على خلاف القياس بحاجة الناس وورود الاستعمار بها. يعلم أن التمليك نوعان، تمليك عين وتمليك منافع. وتمليك العين نوعان، بعوض وهو البيع قد بيناه، وبغير العوض وهو الهبة الصدقة والوصية، وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى. وتمليك المنافع نوعان، بغير عوض وهو العارية والوصية. هون المنافع على ما يأتي. هون اللي من قال بغير عوض، الهبة والصدقة والوصية، ما حط الإرث. الإرث بلا عوض، قال مو تمليك، امتلاك حكمي مو باختيار كمان. يعني الوارث إذا قال أنا ما بدي إرث، مو على كيفه. أيوة، جرت معي حادثة يجب أن أنبه عليه، لأنه الحمد لله كله يكون سيدي أسيادنا. بكرة كل واحد منكم بيعود بقريته، ببيته، ببستانه، ببلده، بتكون هدات إن شاء الله. رجل كان له رغبة بالزواج بامرأة، هو عنده امرأة غير هي اللي بده يتزوجها، وهي مات زوجها، يعني ما انتهت، كان في علاقات بيناته التجارية كذا، معاملات كذا، في سرور من بعضهم، طلبوني اني اعقد العقد. شرطوا علي شرط ان لا توارث بيننا. لك ما بصير. قلت لهم هلا انت اذا قلت انا بدي اتزوجك وبعطيك عهد انه اذا بدي قبلي ما بغسك، عم تسامحها بشيء لساعتك ما ملكته، وفي قبل انت تموت قبلها، وهي بتعطيني عهد ما ترثني. قلت لهم هذا الشرط وهذا العهد باطل، والميراث حكم يتبع العقد، ما بصير. ثم الامتلاك اجباري مو اختياري، تملك. نعم سيدي. هون سيدي بالاذن منكم، بالقانون في ثغره تخالف الشرع، بامكانه انه يتفقوا على عدم التوارث وبيقبلوا لها، ايه نعم، او انها اسقطت حقها في الارث، هيك بيعتبروها. والله هذه ما علمتها قبل الان قانونا. كمان لغير الزوجين، لما بس للزوجين. انا محامي حدثني انه بامكانه الزوج والزوجه كل واحد منهم يسقط حقه في الميراث من الاخر، ما اعلم، بس هيك قانونا عم يخرجوها. سيدي احيانا في اجتهادات لمحكمة النقض فيها مقايسات فاسدة، مو شرط يكون في مادة اصلية، لكن لما ما يكون في مادة معينة في اجتهادات لمحكمة النقض، فلما هذه الاجتهادات يعتبروها كالقانون يتعاملوا فيها. هلا انا ما بعرف المصدر شو هو، لكن محامي اخبرني بهذا. هلا الكاتب اذا لاحظتوا لما بيوقف بيسأل البنت وكلتي أباكي بتزويجك من فلان؟ نعم كذا. بعدين بيقولون هل لكم شروط خاصة؟ سمعتوا هالشي؟ يمكن يعني قد يكون الشرط الخاص أن تكون العصبة بإيدها. نعم. هذه شرعية وقانونية. إيه؟ أن السكنة وحدها ما تسكن مع أهله. كمان هي بنصوا عليها. نعم. هني أنسيك. قال: وتمليك المنافع نوعان بغير عوض، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك. أنا ضبطها يجوز الأمران عارية وعارية. لازم سيدنا إيه؟ الله يجزيك خير. وبعوض وهو الإجارة. وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة. الأعواض هل 1000 ليرة بالسنة بالشهر بالكذا بمقابلة هالمنفعة سكنايا في بيتك؟ وهي على خلاف القياس، لأن المنافع معدومة وبيع المعدوم لا يجوز. كأني سيدي أفهم أن المقصود بالقياس هنا ليس تعدية، وإنما هو ما تظاهرت عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا المقصود سيدي بالقياس؟ إيه. هلأ مو في نص أنه نهى رسول الله أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؟ هذا نص، فقياسا على هذا لازم ما صح. لأنه أحد الجهل سيدي أدعياء السلفية قال لي: أنتم كل شغلة بتقولوا صحة خلاف القياس. يا أخي مين قال أن القياس هو الأصل؟ مو فهمان شو المقصود بكلمة القياس. نفكر القياس هو الاصطلاحي بعد ما علمتونا فيه. الله يعيننا. هدول سيدي اللي يعني جهال وما بيقروا بجهل، هون بيعترضوا على علمه. بجهل الناس. جهل الناس. الناس جهلة، ما بنزعل، عم يجهلوا الأئمة. الأئمة. أنا والله جاهل قدام الأئمة. شو الحكي يا جماعة؟ إلا أن جوزناها لحاجة الناس إليها. ومنع شمس الأئمة السرخسي هذا وقال: إنما المشترط الملك والوجود للقدرة، والملك والوجود للقدرة على التسليم. شرطين: الملك والوجود للقدرة على التسليم. وهذا لا يتحقق في المنافع لأنها عرض لا تبقى زمانين، فلا معنى للاشتراط، فأقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها، ليترتب القبول على الإيجاب كقيام الذمة التي هي محل المسلم المسلم فيه مقام المعقود عليه في حق جواز السلام. إذن شوف، همنا أصبح من الكلام على أنه العقد جرى على العين مو على المنفعة. هلأ أنا لو قلت لك بعتك سكنى داري كل يوم 100 ليرة، هذا البيع باطل وما صح. إذا قلت لك آجرتك داري كل يوم 100 ليرة صح، يعني ورد العقد على إيه؟ على شيء قائم. ومع الدارة، مع غير الدار، السيارة، الدابة، الفراش، البسكليت، الموتور، كل هذا بصح إجارة الذات. إجارة معناتها انعقد ضمنا على المنفعة. نعم سيدي. وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، ليقترن الانعقاد بالاستيفاء، فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه. يعني بدك تقول له كل دقيقة اجرتها 1/4 ورقة، الساعة 60 ربع ورقة، الشهر كذا. لذلك لما اجيت انت قلت له اجرتك البيت شهر، هي الاصل عم يستمر. ليش بقى لطالع لك نتيجة الكلام؟ لو مات احدهما بنص الشهر بيستوفي المؤجر اجرة الماضي، ومن هون انتهت الاجارة. اذا لحظة ورا لحظة عم تنعقد، ساعة ورا ساعة. بيسترجع الا ان يرضى الورثة. اي نعم. هلا بتيجي معنا الاجارة بالصح فيها الإيقاف بالطرفين بالرضا، أما إذا مات أحدهما فسخت فيما تبقى لا فيما مضى. والدليل على جوازها قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا أمر إلينا. إذا واحد إجا لنا مثلا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، ربما يقول لي واحد هذا شرع من قبلنا. لا، فإن أرضعن لكم خطاب لنا نحن، عندنا إحنا شرع من قبلنا شرع لنا. أيوة. ما لم يأتي نص عنه، ما لم يأتي نص بإلغائه. نعم. وقوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي بالعمل بالأجر، مو بكسب السين، سخرية أي بالعمل بالأجر. لأنه في سخرية بمزق منه، وسخرية سخرية سخره. شو الآية؟ سخرية أصبح هي بدها تصليح، سخرية بدها ضم، هي مكسورة عندي. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أنا سخرية تقيها حافظها بالضم. إيه عندي مكسورة لذلك بدها تصليح، ما بدي لا بصلح له بألم الصاص، إن رضي رضي، ما رضي بمحيطة. وقال عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، أي في نص على الأجرة. وبعث عليه الصلاة وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك وعليه الإجماع. أصبح قرآن وحديث وإجماع وقياس، القياس لا، القياس يمنع. نعم. ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع لتمليك الأعيان، بعتك داري صار ملكات عمره، لأنه وضع لتمليك الأعيان، والإجارة تمليك منافع معدومة، معدومة في وقت العقد. نعم. ويبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع، لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمها، فأقمنا التمكين من الانتفاع مقامه. حلو، مقام تسليمه. إيه. قال ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة، المنافع بتكون معلومة والأجرة معلومة قطعا للمنازعة. أيوة. قطعا للمنازعة أنه ثمن أيضا. فالمكيد والموزون والمزروع والمعدود والمتقارب يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنا. شو عندك سيدي؟ والمزروع بالزاي بالزاي. نعم. هذا الصواب. وانا عندي والمزروع غلط، الزروع والمزروع لا، الصواب المزروع الزاي سيدي، هيك لازم تكون ما يزرع. ايوه. اذا عندك سيدي غلط. والمزروع والمعدود المتقارب يصبح قرن به الموزون المعدود المتقارب. ايه ايه هي معناتها شو؟ المزروع بالذراع. فالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والمتقارب يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنه. والمعدود المتقارب. أيوة عندنا والمتقارب. لا سيدي، المتقارب صفة للمعدود. متقارب متفاوت. كمان هي زيادة واحد. والله طبعا منيح لك. هلا أخونا عبد الجليل عطى سيدي شاغل فيه. الله يرضى عليك، الله يسعده الشيخ عبد الجليل. إيه. والحيوان يصلح إن كان عينا، أما دينا فلا، لأنه لا يثبت في الذمة. شو قلت لك أنا؟ بيعني هالطاولة وحقها شو 100 مد قمح، جيب لك 100 مد قمح بعد 3 شهور، معلش 100 مد قمح بيصلح بالذمة. اما بعيني الطاولة بجمال بفراس خروف وسط، الخروف ما بيصلح بالذمة لانه ما بينباع سلام، لا يقع لا يثبت بالذبة، فاذا ما بيصح شو. والمنفعة تصلح اجرة في الاجارة اذا اختلف جنساهما، ولا تصلح ثمنا في البيع، لأن الثمن يملك بنفس العقد والمنفعة لا يمكن تمليكها بنفس العقد. أجرني سيارتك بإجرة بيتي، مو يا سيدي؟ مثلا أجرني سيارتك، بإجرة بيتي. أما بعتك سيارتي بإجرة بيتك 30 سنة هي ما بتصير. شو رأيكم سيدنا؟ إيوة. بعتك سيارتي مقابل انتفع بإجرة بيتك أجرني بيتك 30 سنة بصير هيك سيدي؟ المنفعة ما بتصح تكون ثمن، ما بصير تكون مبيع. مبيع مطلع سيدي هالتفصيلات اللي يعني أفنوا أعمارهم فيها شيء مدهش والله. ولو بنظام الزنا ما هو الرضا سيدي. نظام الإسلام يا عمي سمعت فينا بالزور صار نظام كامل. القمار هو بالرضا وتفسد بالشروط ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب وتقال وتفسخ وتقال وتفسخ كما في كما البيع. في البيع أبدا مثل البيع مفهومين. تفسد بالشروط، أجرتك بيتي كل شهر بألف ليرة بشرط أنك تقرضني مليون ليرة أو عشر ليرات أو ألف درهم، حطينا شرط فاسد مثل البيع. ويثبت فيها خيار الرؤية، أجرتك بيتي ولساعتك ما شفته، قلت لي قبلت كل شهر بعطيك 5000 ليرة، طالعتك لقيته غرفتين داخلين ببعضهم لك حاطط خص أصعب بينات التعريف هن غرفة واحدة ما بعرف شو، والخارج هو الحمام وما فيها مطبخ بيت مكركب. روح عني ما عجبني، لك خيار الرؤية مثل البيع، لك خيار الرؤية هنا أخي طبعناها. ويثبت فيها خيار الرؤية طلعت يتصل. ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب كما أجرتك البيت بشان تسكن فيه، جيت تسكن لقيت المطر عم تدلف من جميع أركانه، كل عم بدي نام عيفني إياه ما بدي إياه، صحيح أنا شايفه سابقا ما لي خيار الرؤية لكن في عيب ما بيصلوا. فتنا لقينا الأبواب مقلوعة والشبابيك رايحة ومخلوعة نجافات، شو عم تسكنني بناية على العظم؟ قال إلى أنه بدها تنهدم هي، فعم نقيم أنقاضها وأجرتك بس الشهر إما ما فيها ما لكن ما ندفع فيها بالعيب. وتقال أقلني، طبعا الإقالة بدها جواز رضا من الطرفين. وتفسخ إذا كان فيها أشياء كذا ورفع دعوة أحدهم مع الآخر تنفسخ بالأعذار تفسخ. أجرتك داري لإيش؟ لخمس سنين كل سنة 10,000 ليرة، وإذا به ركبت عليه الديون طلع عليه 1,000,000 ليرة. القاضي بيفسخ الإيجارة ببيع الدار مشان يوفي الدين اللي عليه وبيشتري لي مما تبقى دين بيت صغير، هي من جملة الأعذار وتفسخ. انفسخت لأنه أخي دير بالك المستأجر بهالحالة رد إليه الإجرة، اما هدول بدهم ياخذوا حقوقهم، فهذا احياء الحقوق عامه، مو ضوعنا واحد بالمره وخلينا واحد احيانا له حقه. اي نعم. في قاعده لا ضرر ولا ضرار، بقيم دعوة عند القاضي، القاضي هو بيقرر مو سيدي؟ نعم سيدي. الشرع مخارجه واضحه، دول التجار سيدي بلبكوا بس انتم. والله سيدي نحن بس قاعدين يتسع الحمد لله، نحن قاعدين بنية طلب العلم. هلا ما حكاها بكره بصير معه مشكله بيقول لا مرت معنا، هو بيحكي عكس ما تكلم الان. مرت معنا يا اخي تفسخ بالاعذار. طيب مات المؤجر صارت هي ملك الورثه، شلون يعني بدك تمساكن غصب عنا وانا بدي اسكن هذا ولاده وهذا ولاده وهذا؟ فابن أبونا كان مأجرة وما معتال إلها، هلا صارت ملكنا. سيدي أبشع من هيك، المستأجر إذا مات كل من كان ساكن معه في كنفه يرث عقد الإيجار، بحق له يكمل البيت. هذا القانون، هذا الأخرق قانون الشيطان. والله على المنبر حكيتها قلت له عاد على موضوعه بالنقد. قانون الإيجار ليش وضعوه؟ قانون قانون استملاك المستأجر ما يطلع مشان ايه؟ قال حفظا للمستأجر ما يجي المالك يقلعه. طيب كبر هذا المستأجر صار عمره 60 سنة، كان أولاده أطفال صاروا شباب، يسكنوا مع بيته ما بيسع البيت، روح دور لهم اشتري له هون، ما معنى نشتري، روح دور لهم استأجر، ما حدا أجرك، انفسخت 60 زواجة لأنه ما لقينا نسكن. شو السبب؟ لأنه القانون حصن المستأجر وأهلك المالك، بيقول لك بخلي الفيران ترتع فيها ولا بأجرها، حتى يجي واحد يعطيني حقها بيع وياها. لذلك سيدي أنا أرى أنه يعني في أزمة إسكان وأزمة سكان ومساكن. هلأ خليهم يقولوا لك أن تخرجه أو يرضيك، بس هالعبارة حطوها، لك أن تخرجه لو كان مستأجر من قبل 70 سنة، سنة 70 لو كان من ذاك الوقت، لأنه إذا كان قبل 70 لا بتحسن تطالعه ولا بتحسن تخمن، بعد 70 بتحسن تخمن لكن ما بتحسن تطالعه. طيب خليهم يقولوا لك أن تخرجه أو يرضيك، 60,000 بيت بينفتحوا تعوا يا عزابية كنت تزوجوا لنسكنكم. أنا لحقتها، أنا لحقتها. كان المستأجر شي يقول له للملاك، أخي أنت إلك بيت أنا إلي 100,000 بيت. المستأجر هيك كان يقول له للملاك. هون هالشباب ما لحقوا، كانوا يركضوا ورا المستأجر سيدي، والله نداري مدارة حتى ما يطلع. والله سيدي مثل ما تفضلت وخير كلام، انه فعلا يلي تخوزه هو المستاجر اكثر من مالك، هذا يتخوزه ما حدا اجره. ايه يعني انا الان قاعد ولادي ترحمني بدي اجره، خطا وكتب للتاب انفسخ عاد لانه ما لقويس. طيب منيح مثل قطعت نقعد بالطرقات ومرته، لو كنت انا ابوها البنت ما بعطيها، دبر بيته وخذ البيت تعال يسكنها بيت اهلي. وين وين بيت اهلها؟ والله دخلوني واسطه جماعه تعال دبرنا. رحنا لعند بيت الزوج، اول كل رحنا لبيت ابو الخطيبه، مو زوجي لسه ما تزوج، خطيبه، لقيناها قاعد بحرستها ابو البنت وحالته منيحه يعني بالهذا الجسر الابيض له دكان وبيع وشري وكذا، قاعد بحرستها مستور ماشي حاله. طيب انت اذا هلا اعطيناك البنت وين بدك تسكنها؟ اخذني على بيت اهله، بيت اهله بقفا جامع سعد بن ابي وقاص، من احلى البيوت يلي قديمه عتيقه، هي لطيفه في مزاج سيدي تقريبا، والله يعني تقريبا هيك. فتنا يا جماعه، فتنا لقينا لك مدخل ديه، وشو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ يعني يمكن عرض الطاوله، المدخل مو عرض الطاولة، طول الطاولة، وغرفة واحدة وفوق منها سقيفة، والعيلة كلها ساكنين بها الغرفة الواحدة، أرض الديار هي. صار أنا بدي انزركت يعني بدي أضي حاجة، فتت لقيت لك كبينة ما بتقلك. شو قلت له؟ جبنا الولاد أخي، نحن هلا أعطيناك البنت وين بدك تسكنها؟ قال بده بعد سنة. تفت أبوها قال له راح نصب لك سنة، إن هيأت بيتا فالبنت لك، ما هيأت شو شغلك ممكن شو شغلك، أنت ما بترضى وين بدك تسكنها؟ أنت مالك رضيان بس وينك؟ هيك قال له، من هلأ لنهاية السنة إذا بشوفك حايم حول بيتنا، لأنه لا أعطيناك ولا كتبنا كتاب ولا خطبناك، إذا كشفناك حايم عارف على أنه طالت من إيديك. اليوم يا سيدي الله يرحم والدك، الله يرحمه، إن يا ابني تفقهوا قبل أن تسودوا. لك يا جماعة معما إن كان بالليل أو النهار ما على بكرة ما كذا، ما تقل دق التليفون أنا فلانة اللي جيت أنا ورجالي اليوم هيك. لك والله نسيتك، شو أنا هلأ قلت لها أنت كل يوم تطبخي طبخة، قبل شهر شو طبختي؟ هيك قلت لها شو طبختي؟ أنا نسيتك مني أنت وشو مشكلتك شو كذا. قالت لي بصح لي ارجع لك، ما بعرف شو صار معي، لا تاخذوني بطلع عن البحث، شو لنا علاقه بالاجاره؟ المصدق انت تصل للرجال تنبسط سيدي ونحن ننزل بجهنم مشان خاطرها. الله يعين المسلمين، الله يعين المسلمين يا جماعه، والله اليوم المسلمون مستهدفون. اوام روح انت هاي أقرب البلاد إلينا فلسطين، عما تسمعوا بالأخبار. البوسنة والهرسك ما عليه شيء، بس حكي بدهم يوقفوا هدول الصرب. تكفلنا هذا تبع العراق ظالم، ما بنقول كله، عملتوا عليه امتد العيامة على راسه، عملوا مثل ذلك بالصرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والمنافع تعلن لذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة، لأن المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة. بس سكن الدار زرع الأراضين مدة معلومة، أو بالتسمية كصبغ الثوب وخياطته وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم، أو ليركبها مسافة معلومة. حلو. لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة وقدر المحمول وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة. يعني معناته شو فهمناها؟ ما بصح استئجار، مثل ما أنه من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، كمان البدل بده يكون معلوم. تعال أخي أنا استأجرتك على أنه طين لي بيتنا، وين بيتها؟ قديش مساحته؟ قديش مقداره؟ ايه بعطيك 100,000 ليرة طيين لي البيت. رحت لقيت بيتنا قد بيت هذا الجامع الأموي، الجامع الأموي او هذا الأصل العظم، عيف لي ولا 200,000 قبا. فلذلك مفزيكا كذا، هذا الله يرحمه أبي يمان حكى لي حكاية لنتعلم. قال لما طالع هاي البناية اللي هو شو توفي وهو كافية، الله يرحمه والله كنت الآن أنا شيخ، صدقني اتعلم منه. جاب طيان استعتى البناية شو على عظم، طبعا هو أخذ حصته من البناية هالطابقات. جاب الطيان قال له قديش بدك اجرة المتر؟ قال له الجواني كذا والبراني كذا وما بعرف هو والعضاضة كذا، وبنمسح الحيط اذا كان في فراغات بنمسحه كامل لانه في سوار كذا. قال له اتفقنا، قديش الاجرة؟ كذا كذا. قال له قوم امساح. قلت له ما طينا. قال له قوم امساح هلا، اعتبر حالك طينت. هي من حظ العامل ها، لأن المساحة بتبدأ أطول. مين المهندس هوني؟ عرفتها؟ المساحة أكثر، لأنه متى ما طين وخلاص ضب الحيط على الحيط صارت المسافة، ولو كان شيء زهيد اللي قوم مساح هلا كأنك طينت. هذا من تمس ما بقى الحكي، مسح مسح مسح وضرب وجمع وطرح كذا، هذا بسعة كذا، هذا بسعة كذا. قال له قديش؟ قال له مثلا ما أنا ما بعرف الرقم، مثلا 10,000 ليرة. قال له أنا استأجرتك على أن تطين لي بيتي الجواني مثلا وشين وظهارة براني كذا ما بعرف، 10,000 ليرة. بتطين نصه خد 5,000، بتطين ربعه بخد 2,500. صار كل ما طين مقدار يعمل نسبته، ما خلص إلا لأحاله آخر دفعة هو وآخر. ما بقى في خلاف، ما بقى في خلاف. سد بالشيطان ابدا. سالني ابو راتب سيدي مره انه هو بيعرضوا عليه انه يستفيدوا من خبرته بالاكساء تبع البناء، ناخذ بالمية 10 بالمية 15 بالمية 20 يعني نسبه معينه. قلت له انا قدر على وجه التقريب قديش بكلف كسوه. ايوه فرضا هذا كلف كسوه 300,000 ورقة، بالمية 15 بدك 45,000 ليرة. قل له أنا بدي المقطوع 45,000 ليرة أجرة كساء هذا البيت، مكلف 300 ومكلف 400 ومكلف 250 أجرته. وين قلنا لك براتي شو رأيكم سيدي؟ هذا الصواب وغير هيك غلط. لأقول لك ليش غلط، ما بصح غير هيك، لأنه صارت الأجرة مجهولة، ارتفعت الأسعار. بعدين أنت لما بتكون أنت مستأجر لا تأخذني مو إلى هذاك اللي زي باقي الناس بدي يجيب السيراميك، هدول البلاطه مثلا شو برقتين، لا بدي يجيب تبع البلاطه باربع ورقات عشان اخذ نسبه، اخذ نسبه اعلى. لك اهلكتني انت. طيب على عيني ايه الحبيد وحزير ليش، حزير ليش ما وافق؟ لأن الابن أنا بدي أعطيك بالمية 15 إن كلف 345 مو هيك؟ وإذا بي خليت البضاعة خليت وف لك مالي عرفان هيك رح يكلف طالي طلع مليون حماس مليون يعني 150,000 أنا بفتكر أعطيك 45 نعم ما زال الجهد بمقدار ما زال جهودك ما تغير فيها غلط لا يا عمي أنت لك الأجرة المقطوعة وانتهي الحكاية فليعلمه أجره ما قال أعطيه نسبي هلا لما أعطيته نسبي مئوية أنت عرفان حالك قديش رح تكلف هالأس ما بتعرف إذا أنت تجهل أجرتك وأنا بجهل بدي شو بدي أعطيك والرسول يقول فليعلمه أجره نوقف سيدي وحين جرى دارا أو حانوتا فله أن يسكنها وأن نوعية المنافع بقى أو الاستيفاء قبل ما سيدي نحن وقفنا أو بالتسمية أو بالإشارة كحمل هذا الطعام أقرأ العبارة سيدي إيه بس العبارة قال لأنه والمنافع تعلن بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضي مدة معلومة أو بالتسمية كصبغ الثوب وخياطته وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة أو بالإشارة كحمل هذا الطعام هذا لأنه إذا عرف ما يحمله والموضع الذي يحمله إليه تصير المنفعة معلومة قال ويستأجر دار تدخل بهي اجت معنا ما بعرف وين بالحاشي بالحج بالكذا هذا العكام يلي بيجي بده يستأجرني بستأجره انا انه يحملني انا وعفشي ومتاعي وزباتي من هون للحج روحه رجعه قال بدي فرجيه عمي هي انا زباتي هي البرغلات هي الكشكات هي الامر الدينار هي طقم هي نوعين ثلاث انواع تغيير اواعي هي المناسك اللي بدي احرم فيهم هدول اغراضي واذا به مدري مين من الصالحين بعد ما اتفق مع العكاب اجى واحد قال له دخلك تاخذ لي معك هالمكتوب لفلان قال له لا ما فرجيته للعكاب لك هالمكتوب هذا شو قال له ابدا الله يرضى عنهم الوليين بعدين شو قالوا سيدي قالوا انا فرجيته هالمتاع كله هالزبادي وطلعنا من الشام من بين ما وصلنا لعمان يمكن اكثر من 10 ايام مو هيك إيه انا اكلت على الطريق الاور ما خلصي قال لي حق السواق من عمان مقدار ما اكلت لانه الكميه اللي حكيتها هي بسترجع شوي بمقدار ما نقص وان استاجر دارا او حانوتا والحمد لله رب العالمين.